بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واسم كان وأخواتها، أي النوع الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها، أو اسم أخوات كان. تقول: كان زيد صغيرا، كان فعل ماضي ناقص زيد، اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على إنه اسم مفرد. قال سبحانه: وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله، الله اسم كان، لفظ الجلالة اسم كان مرفوع مترفع ضمة ظاهرة على آخره. وأخواتها مثل صار العنب زبيبا، العنب اسم صار مرفوع مترفع ضمة ظاهرة على آخره. والنوع السادس من مرفوعات قال: وخبر إن وأخواتها. تقول: إن زيدا نائم، نائم خبر، إن مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. قال سبحانه: إن الله سميع، سبحانه وتعالى سميع خبر، إن مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. ومثل أخواتها: لعل زيدا قائم، قائم خبر لعل مرفوع مترفع ضمة ظاهرة على آخره. والنوع السابع من المرفوعات قال: التابع للمرفوع، لأن التابع أحيانا يكون تابعا للمرفوع، وأحيانا يكون تابعا للمنصوب، وأحيانا يكون تابعا للمجرور. والتابع أربعة أنواع. قال: النعت أي الصفة. تقول: جاء زيد العالم، فالعالم وصف لزيد. والعطف أي العطف التابع المرفوع. تقول: جاء زيد وبكر، وبكر هنا تابع لزيد مرفوع. والتابع الثالث قال: والتوكيد، أي التوكيد، أي التوكيد التابع للمرفوع. تقول: جاء زيد نفسه. والنوع الرابع من التابع للمرفوع قال: والبدل. والمراد بالبدل لو حذف المبدل منه يستقيم الكلام. تقول مثلا: جاء أخوك زيد، فلو حذفت أخوك يصح الكلام جاء زيد. وهكذا. وسيأتي بإذن الله تفصيل لهذه المرفوعات السبع، السبعة المرفوعات السبع. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. نعم يا شيخ ياسر الرمحي، نريد مثالا لمرفوع المرفوعات اللي شرحناها الأربعة، إما اسم كان أو خبر إن أو المرفوعات الثلاثة أو التابع. قوله سبحانه: لعلك باقع. وين الخبر؟ وين المرفوع اللي لعلك باقع نفسه؟ لعلك لعل الشاهد وين هو؟ هل الشاهد لعل ولا لعل كاء الكاف ولا باخع؟ الكاف. ها؟ الكاف. لا باخع. اي هي دخل المرفوع باخع، لعلك باخع. اي باخع الشاهد، باخع الشاهد، باخع. تمام تمام. نعم يا نبوي. الله عزيز حكيم. وين الشاهد؟ كان الله، الله سبحانه وتعالى. نعم لفظ الجلالة. نعم صهيب عز الدين. وكان أبوهما صالحا. طيب يا صهيب الحسين، لحظة شوي. صهيب الحسين، عطنا تابع المرفوع من القرآن، عندك أربع أنواع. تابع المرفوع لأغوينهم أجمعين. تابع المرفوع، وين أجمعين؟ هذا مرفوع. طيب يا حمزة ثامر. سجد الملائكة كلهم أجمعين، أجمعين لا توكيدين. وكلهم كله في توكيدين ورا بعض، كلهم أجمعون. صحيح. نعم عبد العليم. الله واسع تعن عليم. لا أبغى من التابع. نعم عبد الله قحطان. وين والشاهد؟ وين الشاهد؟ الحمد لله الحمد. انا هنا عملت شو؟ لا انا ابغى اربعه، انا ابغى تابع للمرفوع. نعم عبد الله. ها اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى لا نعم يا شيخ هذا فيه عطف، عطف مو توكيد، عطف. نعم يا عبد الله. واخي هارون هو افصح. أيوة وش تعرف؟ نعت هو أفصح، هو أكبر. وش تعرف نعت؟ ما تدري مبتدا وخبر. وهارون أكبر مني. نعم يا السيد. والله عزيز حكيم. أبغى تابع، تابع عزيز حكيم. حكيم خبر ثاني. سورة الحشر، والله لله الملك القدوس السلام والمؤمن. خبر ثاني ثالث رابع خامس. نعم يا علي السوداني. نعم شيخ. الحج أشهر معلومات. الحج مبتدا وأشهر خبره مرفوع ومعلومات مرفوع. نعم صحيح. طيب يا حمزة السوداني ما نسمعك، ما نسمعك. طيب يا بلال. هاي بلال. ما سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أيوة الشيخ. وين المرفوع؟ رجع وجاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وش نوع البدل؟ وشون التابع هنا؟ وجاء ربك والملك، والملك عطف. عطفين. طيب أحمد رشيدان، أحمد النهاري. هذا يوم الفصل جمعنا، هذا يوم بدل. ليش بدل؟ خبر. هذا يوم الجمع. ها هذا زيد، هذا يوم. ها نعم عدنان. قال رجل مؤمن، مؤمن نعت تسأل. تمام. طيب يا عبد العليم، اذهب انت واخوك. وش نوع المرفوع هنا؟ وأخوك. هنا عطف شيخ وأخوك. طيب تمام. طيب ما مات نماغة؟ نعم يا معاذ الحق، معاذ الحق. وإنه القرآن الكريم. ها؟ إنه القرآن الكريم. إيه كريم. صح. لا على صراط مستقيم. إيش؟ لا إيش؟ إيش قلت؟ ما سمعتك. هذا صراط مستقيم. إيه هذا صراط مستقيم. إيش تعرف مستقيم؟ وصف. نعت. طيب يا مصطفى حامد. ما قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا. كفروا وظلموا. نعم. وين الله؟ مش نوعه؟ عطف. ها؟ عطف إيش؟ عطف. طيب هذا عطف فعل على فعل. كفروا وظلموا، أكلوا وشربوا. ها احنا ايوه احنا الدرس عندنا باب مرفوعات الأسماء، الأفعال انتهينا منها احنا في الأسماء. طيب